قلبي لا تعذبني. يا قلبي لا تعذبني، سيب الماضي لا تلملم شتاته. لا تبكي من ضيع هواك، لا تبكي لا تبكي من ضيع هواك. حرمك جمال ريدو فلاتو، مع انك انت شديد بمعناه وشديد بحالات حالاته بحالات حالاته، لكنه بحبك رخيص والغالب أبترخص غلاته. يا قلبي لا تعذبني. خيال ذاك بعض بتسهر عيوني تسهر عيوني الحب شعور وإحساس إذا عانيته عمق سجوني الحب شعور وإحساس إذا عانيته سجوني الحزنون يا قلبي لو سارت تحطم كل يغيبني كفاية ضيف يعني الشباب كفاية ضيف يعني الشباب ودفعنا للحب كل سنين Yeah. قلبي حبيبك ساري لا ساري لا لا ساري لا أتذبح خطا أهو جزاء خليه يا قلبي حبيبا عجبتيه وكبرياه قلبي تنهل من ضياه لا تزال في حب صادي وما بتوب يا قلبي تنهل من ضياه لا تزال في حب صادي